يوم الأطفال فما تزعل وتجمل علينا يا موالاة المشركين تكلمنا عنها. تكلمنا جيد. الجلوس تكلمنا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك مجالس طارئة وهناك مجالس دائمية. هذه الآية تتحدث عن المجالس الطارئة، أي لو أن رجلاك ساقتك إلى مجلس وأثناء الحديث كنتم تتكلمون في مسائل كثيرة، لكن تطرق الأمر إلى الاستهزاء بآيات الله أو إلى الكفر بآيات الله عز وجل. في مثل هذه المجالس ينبغي للمسلم اتخاذ بعض الإجراءات، من بين هذه الإجراءات الإنكار على هؤلاء الذين يستهزئون أو يكفرون بآيات الله. هذا مطلوب منك شرعا، فإن لم تستطع ذلك عليك أن تغادر المجلس. هذا الحل الأول الشرعي، والحل الثاني الشرعي، لأن هؤلاء الذين يستهزئون ويكفرون بآيات الله هؤلاء قد كفروا. أما هذا الذي يبقى جالسا معهم وهو ليس بمستهزئ ولا كافر ويزعم أنه مؤمن، بقاؤه في مثل هذه المجالس دلالة على نفاقه، دلالة على نفاقه. ولهذا في هذا المجلس ذكر الله عز وجل صنفين من الناس، صنف استهزأوا وكفروا انتهينا من هؤلاء، الصنف الآخر ما استهزأوا ولا كفروا وإنما بقي جالسا دون اعتراض ولم يغادر المجلس، هؤلاء سماهم الله عز وجل بالمنافقين. ولهذا في الآخرة في الدنيا جعل حكمهم موحدا وفي الآخرة أيضا موحدا، قال إنكم إذن مثلهم. هذا في الدنيا، أنت لا تقل سوءا عن هذا الذي استهزأ وعن هذا الذي كفر بآيات الله، إنكم إذن مثلهم، حالك من حالهم. يوم القيامة إن الله جامع الكافرين، هذا الذي باشر الاستهزاء والكفر، والمنافقين، هذا الذي جلس دون اعتراض ودون مغادرة، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هنا العلماء ماذا قالوا في كيف أصبح هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى اعتبر هذا الساكت الجالس حاله حال الكافر والمستهزئ. هناك قاعدة ذكرها الشيخ أبو حفص الدمشقي الحنبلي في كتابه لباب النقول في علم الكتاب، أو اللباب في علم الكتاب، تفسير هكذا عنوان، قال أجمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، من رضي بالكفر وإن لم يأتي بالكفر يعتبر كافرا. جلوس هذا الرجل دون اعتراض ودون مغادرة المجلس علامة على أنه راض على هذا الأمر الذي حصل أمامه. من هنا قول الله تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية أيضا تفسر بالآية الأخرى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سنأتي إلى تفاصيل هذه الآية لاحقا، ولكن الذي استهزأ قال ما رأينا مثل هؤلاء أو مثل قرائنا هؤلاء، أوسع بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. العفو عن من كان؟ رجل كان جالسا معهم ما اشترك معهم في الحديث فقد ضحك. هذا الرجل بعد أن نزلت هذه الآية جاء أيضا يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، أي هذه الآية نزلت من ضمن الناس الذين نزلت بحقهم أنا، اللهم إني أعلم آية أنا أعنى بها، اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك، فلا يقول أحد غسلت ولا يقول أحد كفنت ولا يقول أحد دفنت. فتاب إلى الله عز وجل وقتل في حروب الردة في اليمن في اليمامة مع اليمامة من أهل اليمامة وما وجدوا له أثر. إذن هذا الرجل ما استهزأ ولا قال شيء وإنما فقط ضحك، لكن تاب إلى الله عز وجل فتاب الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا يعتبر ليس فقط الذي يستهزئ أو يكفر، بل الذي يجلس معهم أيضا دون اعتراض ودون مغادرة، هذا أيضا حكمه من حكمين. يعذر في حالة واحدة فقط، إذا كان يعلم هذا الحكم الشرعي ولكن نسي أن يقوم، لقول الله تبارك وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا كان يعلم الحكم الشرعي أن لا يجوز لي أن أجلس في مثل هذه المجالس ولكن نسيت أن أقوم أو نسيت أن أعترف عليه، فالله تبارك وتعالى يعذره فترة نسياني، قال: فلا تقعد بعد الذكرى، إذا تذكرت عليك أن تغادر مباشرة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا أيضا أو هذه آية من الآيات التي تدل على الخروج من الملة والعياذ بالله. الآية الأخرى، طبعا المجالس الدائمة، أنا ذكرت المجالس الطارئة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إذا كان هذا في المجالس الطارئة فما بالك بمجالس العشرة الطويلة، أو كما قال ابن تيمية في كلام الله. أعني بالعشرة الطويلة هؤلاء الذين يجلسون في مجالس البرلمان، يقينا فيهم من يستهزئ بآيات الله، ويقينا فيهم من يكفر بآيات الله، لأن المسائل التي يناقشون هناك لا ينضبطون بضوابط شرع ولا بضوابط دين، إنما كل المسائل مقبولة للطرح هناك. فإذا حدث استهزاء أو كفر بآيات الله، من كان يدعي الانتساب إلى الإسلام عليه أن يغادر المجلس، إما أن يعترف وإما أن يغادر. أما إذا بقي لمدة 4 سنوات معهم يقينا هو سيدخل معه، لأن هذه مجالس كما تعلم مجالس كفر ومجالس ردة والعياذ بالله. الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى، هذه تكلمنا عنها: ولئن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. لكن المسألة التي أشير إليها، أدعياء السلفية هؤلاء الذين هم جهميون في الأصل وليسوا مرجئة، هذه الآية عندما استهزأ هؤلاء الناس وجاءوا يعتذرون في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، جاء يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا ما قصدنا ولا عنينا الكفر بالله عز وجل، لأنهم علموا الآن هم كفر، لكن جاء يعتذر يقول: يا رسول الله ما كنا نقصد الكفر، وإنما هو كلام كنا نتحدث به، حديث الركب، يعني عندما تسير في طريق تتكلم في الموضوع الفلاني تتكلم في الموضوع الفلاني، هذا الذي كانوا يعنون، كان حديثنا حديثة ركب، ما أردنا الكفر بالله عز وجل ولا أردنا الاستهزاء بالله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. موطن الشاهد في هذه الآية أي أنت تعلم هؤلاء الجهميون الآن، هؤلاء الذين يعرفون بأدعياء السلفية وبالمرجئة، هؤلاء يشترطون الاستحلال القلبي للكفر، يعني الإنسان إذا وقع في الكفر قال: هذا ما يسمى كافر. جيد، متى يسمى كافر؟ قال: إذا علمت أنه يستحل هذا الكفر في قلبي، يعني وجدت رجلا سجد لصنم من غير إكراه، تسأل هذا الجهمي: إيش حكم الشرع في هذا الذي سجد للصنم؟ قال: فعله كفر لكن ما أستطيع أن أكفره، هذا الفعل كفر لكن هو ليس بكافر. لماذا؟ قال: لأنني لا أعلم هل يستحل السجود للصنم في قلبه أم لا. فجعلوا الاستحلال القلبي شرطا للحكم بالكفر. بل الألباني زاد شيئا آخر، قال: الاستحلال من أعمال القلوب، ولا يمكن أن نتوصل إلى معرفة ما يدور في القلوب. جيد، ما وسيلتك إذن؟ قال: يجب أن يصرح بلسانه يقول: يا ناس أنا أستحل هذا العمل الذي قمت به، قل عند ذلك نكفر. هذا له كتاب اسمه فتنة التكفير، 5-6 صفحات، ذكر هذا الكلام في تلك الرسالة. إذن هنا هؤلاء الناس هم بلسانهم يقولون: ما كنا نقصد الكفر ولا استحللنا الكفر، وإنما كنا نتحدث بلساننا، مع هذا كفرهم الله عز وجل. إذن من نطق بالكفر يكفر بدون الرجوع إلى قلبه، ومن عمل الكفر إذا كان العمل مخرجا من الملة أيضا يكفر دون الرجوع إلى قلبه ودون معرفة مقاصده. إنما هذه أمور جعلها هؤلاء المرجع كما تعلم. واضح هذه المسألة إن شاء الله؟ إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليه. هذه الآية أكثر شيء تنطبق على من عنده شرك الدعاء. أكثر شيء تنطبق هذه الآية على أصحاب شرك الدعاء. شرك الدعاء كما تعلم أن يتوجه الإنسان إلى غير الله تبارك وتعالى، إلى مخلوق أو إلى عبد من عباد الله تبارك وتعالى، ويطلب منه ما يطلب من الله عز وجل، كتوجه الصوفية إلى بعض الأموات كشيخ عبد القادر رحمه الله أو بعض الرموز التي تعرفونها، وكذلك عودة الرافضة إلى أئمتهم وظنهم أن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون. فإذا تلوت على هؤلاء آيات الله عز وجل وهذه الآيات تخالف ما هم عليه من دين، يظهر على وجوههم استنكار هذا القول الذي تقول. يعني عندما تأتي إلى صوفي أو إلى رافضي وأنت تعلم أن الرافضة ليسوا مسلمين، إذا قلت له قال الله تبارك وتعالى له دعوة الحق والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أو ذكرت له بآية أخرى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذا ذكرته بهذه الآيات هذا يعني بأنك قللت شأن الأئمة في نظري، سيظهر على وجه المنكر. لكن إذا بدأت تتحدث عن الميت الفلاني ماذا فعل وكيف أعطى طفل لفلان وكيف أدرك فلان كان في الصحراء وجاء له بالماء وكيف صلح له سيارته، تجد الانبساط في وجهه. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتي. أثناء تحديثك لهم بهذه الآيات التي تجعل المسألة بالله عز وجل لوحده، هؤلاء في هذه اللحظة لو أن لديك القدرة على شق قلبه لعلمت أنه يفكر في قتلك الآن. يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتي قل أنبئكم بشر من ذلكم. يقول الله تبارك وتعالى إذا كنت هذه الآيات ما تتحملها تنزعج منها، هناك ما هو أزعج، ألا أخبركم بشيء أكثر من ذلك؟ قل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله للذين كفروا. هذه آيات أيضا كما تعلم متعلقة بهؤلاء الناس. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أظن هناك آية أخرى هكذا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآية جزء من آيات في سورة محمد. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل أو ما أنزل الله ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. ضروري نقف عند هذه الآية قليلا. مجموعتينهم، المجموعة الأولى ظهر لهم الهدى، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ارتدوا على أدبارهم بمعنى رجع القهقرية هكذا. هذه المجموعة الأولى ظهر لهم الهدى، ومعنى ظهر لهم الهدى أنت تعلم أن الهدى لا يظهر بذاته، وإنما الهدى يظهر من خلال الرجوع إلى المصادر، ترجع إلى الكتاب، ترجع إلى السنة، من خلالهما تعرف أين الهدى. إذن هؤلاء أناس وقفوا على حكم الشرع من خلال الكتاب والسنة والقياس والإجماع بمصادر التشريع، علموا أين الهداية. لكن بعد أن تبين أي ظهر لهم الهدى وأصبح واضحا لديهم، ارتدوا على أدبارهم، صاروا مع هؤلاء الناس مع المجموعة الثانية، ارتدوا على أدبار. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. لماذا هذا الارتداد على الأدبار؟ لماذا لم يبقوا مع الهداية؟ لماذا لم يبقوا مع الهدى؟ لماذا تراجعوا؟ الله عز وجل ذكر سببين. السبب الأول قال الشيطان سول لهم، معنى سول لهم بمعنى زين لهم. إذن رجل علم أين الحق وأين الهداية لكن تراجع، ما سبب تراجعه؟ الله تبارك وتعالى يقول الشيطان سول لهم، ومعنى سول لهم كما قال علماء التفسير رحمهم الله قال زين لهم وأملى لهم. السبب الثاني أملى لهم، من المفسرين من قال مد في أجلهم، ومنهم من قال أخر عقوبتهم. عندما تركوا هذا الأمر كان لديهم آمال طويلة أنه سيتحقق الأمر الفلاني وسيتحقق الأمر الفلاني، لأن من معاني الإملاء المد في الأجل وتأخير العقوبة. لكن هناك معنى آخر لأملاء، وهو أن تقول كلاما ويكتبه الآخر، هذا إيش يسمى؟ إملاء. أمليت على فلان أي قلت كلاما وهو كان يكتبه. إيش دليل هذا؟ وليملل الذي عليه الحق، فليملل الذي عليه الحق. وفي مسألة الدين هذه جيد. إذن السبب الثاني أن الشيطان أوحى إليهم، أملى لهم كلام، من ضمن هذا الكلام معنى هذا الكلام الذي أوحى إليهم أن يتركوا الهداية ويأتوا ويكونوا مع هؤلاء الناس. إذن إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين هؤلاء من كرهوا ما أنزل الله. هذه المجموعة الثانية يكرهون ما أنزل الله عز وجل. هؤلاء الناس بعد تركهم الهداية قالوا لهؤلاء سنطيعكم في بعض الأمر. معنى سنطيعكم في بعض الأمر أي أنهم أصبحوا معه، وإلا كيف يطيعوا؟ إذن تركوا، تبين لهم الهدى ثم تركوا الهدى وأصبحوا مع أناس يكرهون ما أنزل الله عز وجل، وقالوا لهؤلاء سنطيعكم في بعض الأمر، والله تبارك وتعالى قال بعد ذلك والله يعلم إسرارهم. أي أن هؤلاء الذين تركوا الهداية وأصبحوا مع هؤلاء الناس وقالوا سنطيعكم في بعض الأمر، الله تبارك وتعالى قال لا، سيطيعونهم في كل الأمر. هذه الآية التي بهذه التفاصيل تجدها أين؟ تجدها في البرلمانات. أناس يدعون الانتساب إلى الإسلام كالحزب العراقي على سبيل المثال، في مقدمة هؤلاء رؤوس كانوا موجودون في هذه المدينة. هؤلاء الناس هل كانوا يجهلون ما معنى الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله؟ يقينا ما يجهلون. هل كان يجهل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ يقين. هل كان يجهل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل كان يجهل آيات الربا؟ ما يجهل هذه الأمور، لكن مع هذا هذه الهداية التي ظهرت له تركها، أصبح مع من؟ مع أناس يكرهون ما نزل الله عز وجل، أصبح مع رافضي، أصبح مع شيوعي، أصبح مع الصابية، أصبح مع نصراني، أصبح مع يزيدي، مع كل هؤلاء الآن انحاز إلى هؤلاء. لكن عندما أصبحوا مع هؤلاء وتعترض عليهم وتقول كيف تكونون مع هؤلاء وأنتم تدعون الانتساب إلى الإسلام، قال لا، نحن نكون حزب معارض. هناك عندما يضعون التشريعات، إذا كان التشريع الذي يضعونه مخالف لشرع الله عز وجل نحن نعترف. إذن كما قال الله عز وجل سنطيعكم في بعض الأمر، إذا كان القرار موافق للشرع احنا موافقين، أما إذا كان مخالف لا، نقول لا. إذن كأن الآية نزلت في عصرنا. هؤلاء الناس ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعماله، وحبوط العمل لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. تكملة الآية: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم، هؤلاء الناس اللي هم في البرلمانات الآن، إذا ماتوا على ما هم عليه، لحظة الموت كيف يكون موته؟ الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. بهذه الطريقة سيموت هؤلاء. الجالس إلى جانبه ما يحس من هذا الأمر شيء، لكن يقينا كما أخبر الله تبارك وتعالى لحظة الموت عند هؤلاء سيكون هكذا. وهذه النوع في الموت وهذه الطريقة في الموت لا تكون إلا للكفار حصرا. لاحظ الآية الكريمة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إيش؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن هذه الطريقة، هنا قال أحبط أعمالهم، هنا أشقال ذكر لنا طريقة موتهم أن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وجدنا في الآية الأخرى أن هذه الطريقة في الموت لا يكون إلا للكفار حصرا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه لماذا؟ قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. عندما أصبحوا مع هؤلاء، هؤلاء يحكمون بالقوانين والدستور. هذا القانون والدستور يسخط الله ولا لا؟ يقينا يسخط الله تبارك وتعالى. إذن هم أصبحوا تابعين لأناس هم يحكمون بقانون الله تبارك وتعالى يسخط لهذا القانون ويسخط لأهل هذا القانون. ذلك بأنهم اتبعوا، أي أصبحوا تابعين لهذا الفريق الذي يكره ما نزل الله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، لأنه لو كان يرضى يبحث عن رضوان الله عز وجل لبقي على الهدى الذي تبين له، ولما انحاز إلى هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله ويتبعون ما أسخط الله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. إذن هذه الآية كما ذكرت لك كأنها نزلت في عصرنا الحالي. فعندما نقول الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام، أنا أعني الذي أقوله أن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام. قد تجده يصلي، قد تجده يحج، قد تجده صاحب خطابة أو دروس أو محاضرات أو فتاوى، كل هذه لا تجدي نفعا، لأنه إذا خرج من باب من الإسلام باقي الأبواب لا تفيده بشيء. كما في حروب الردة، الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل أهل اليمامة بسبب واحد، أنهم امتنعوا عن أداء الزكاة، فقط الزكاة. كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن هذه كلها لا تجدي نفع إذا خرج من باب واحد فقط. فلا تغتر عندما ترى برلمانيا يصلي، وعندما تراه يحج، وعندما تراه يقول نخاف الله وأنا أتصدق وأصوم وما إلى ذلك، لماذا؟ لأن هذه الآية هي الحاسمة في هذه المسألة. واضح إن شاء الله. فأصمهم وأعمى أبصارهم. ليس هنا. في موطن آخر. أن تقول كلام ويكتبه الآخر. الآية التي بعدها وما يجادل في آيات الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الجدال إيش معنى الجدال؟ ويجادل الذين كفروا بهم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره، قال دفع القول أو دفع الحجة بالقول والقوة. بهذا المعنى كلامه، ليس بالنص أذكر وإنما أذكره بالمعنى، أي هناك حجة قائمة وأنت تريد أن تدفع هذه الحجة بالقول أو بالقوة، هذه تسمى أو هذا يسمى جدال. دفع القول بالحجة أو بالقوة، أظن هذا نص كلام القرطبي رحمه الله. إذن وسيلة هذا قول، أنا عندما أقول قول سواء كنت على صواب أو على خطأ، ويحاول آخر أن يدفع هذا أن يدفعني عن هذا القول بالحجة، يأتي لي بدليل حتى أتخلى عن هذا القول الذي أقوله. حديثنا حوارنا هذا ماذا يسمى؟ هذا جدال. جيد، ما أقنعني بالحجة ولجأ إلى القوة، وزارة الدفاع وزارة الداخلية، وأراد أن يحملني على ترك ما أنا عليه، هذا إيش يسمى؟ جدال بالقوة. إذن الجدال أحيانا بالقول وأحيانا بالقوة. هذا الجدال ينقسم إلى قسمين، جدال حق وهو أن تدفع الباطل بالحق، يعني أناس على باطل وأنت على حق، بدأت تناقشه حتى تدفع هذا الباطل الذي هو عليه، إن لم يجد استخدمت القوة حتى تدفعه عن هذا الباطل الذي هو عليه، هذا ماذا يسمى؟ جدال حق. هذا إيش الدليل على جدال الحق؟ قوله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ والموعظة الحسنة وجادلهم إذن هناك جدال حسن. عندما أكون على حق وأحاول أن أدفع الباطل بالقول بالحجة أو بالقوة، هذا يسمى جدال حق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذن هناك جدال حسن لأنك على حق والطرف الآخر على باطل. جيد، هناك جدال باطل. وهو أن يأتي أن يدفع الحق بالباطل، يعني أنت على منهاج قوي ويأتي رافضي ويحاول أن يقنعك بأنك لست على سواء، أو أنت على دين قوي ويأتي رجل من حزب العراقي يحاول أن يقنعك بالديمقراطية وبالدخول في البرلمانات وما إلى ذلك، إذن هذا أيضا جدال، ولكن يحاول أن يدفعك عن الحق بباطله هو، هذا جدال باطل. دليله إيش من كتاب الله؟ في سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا، بمعنى ليهلكوا به الحق. إذن ويجادل الذين كفروا، وما يجادل بآياتنا إلا الذين كفروا. فإذا وجدت أناسا يريدون أن يدفعوا أهل الحق عن حقهم أو عن الحق الذي هم عليه، هذا جدال باطل، ولا يقدم على مثل هذا الأمر إلا الكافر والعياذ بالله. واضح إن شاء الله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون، سبق أن تطرقنا إلى هذه الآية في الأسماء والأحكام تذكرون، قلنا إما مؤمن وإما كافر، أما من أراد أن يجمع بين الإيمان والكفر أصحاب السبيل الثالث هؤلاء قال الله تبارك وتعالى عنهم أولئك هم الكافرون حق. إذن أن تأخذ بشيء من الدين وتأخذ شيء أشياء أخرى من أديان أخرى هذا هو الكفر بعينه. مثال ذلك ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عندما تحدث عن زمن التتاري، وكان لهم ملك اسمه جنغيز خان. جنغيز خان هذا ألف كتابا أحكام، هذه الأحكام أخذها شيء من الإسلام وأخذ شيء من اليهودية وأخذ شيء من النصرانية وشيء من أهوائه هو، يعني رأيه هو في الموضوع إيش. من خلال هذه المصادر ألف كتابا، وكان الكتاب يحكم به يسمى الياسق، كتاب أبناؤه هو وأبناؤه كانوا يحكمون بهذا الكتاب، تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وكانوا يقدمونه على الكتاب والسنة. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم قال فتوى فمن فعل مثل هذا فهو كافر بالله تبارك وتعالى. هذا الياسق لا يختلف عن الدستور والقانون الموجود الآن، لا يختلف في شيء. هؤلاء أيضا إذا سألتهم ما مصادر التشريع لديكم، أنتم عندما وضعتم الدستور ووضعتم القانون من أين جئتم بهذه القوانين، من أين جئتم بهذه المصادر، يقول أولا الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. إذن مع الشريعة الإسلامية هناك مصادر أخرى، قد يكون القانون الفرنسي، قد يكون البريطاني، قد يكون الإنجليزي، قد يكون اليهود، توراة اليهود، قد يكون إنجيل النصارى، كثير من هذه الأمور استمدوا منها ووضعوا هذا الدستور. إذن ما أشبه هذا الدستور بذلك الياسق الذي كتبه جنغيز خان. فكما كفر ابن كثير أولئك يقينا هؤلاء أيضا يكفرون، لأن الله تبارك وتعالى قال في نهاية الآية أولئك هم الكافرون حق. فالذي يأخذ شيء من الإسلام ويأخذ أشياء من الأديان الأخرى ومن الأهواء ثم يضع كتابا ويحكم بهذا الكتاب العبادة والبلاد هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن شرع الله عز وجل لا يكون جزءا من ضمن التشريعات الأخرى، بل أمرنا الله عز وجل أن نحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن نحن مطلوب منا الآن أن نحكم تلك البلاد بما أنزل الله، لا أن نأتي بقوانينهم ودساتيرهم ونحكم المسلمين بهذه القوانين وبهذه الدساتير. فالأمر مسألة أصبحت معكوسة، بدل أن نذهب بديننا إلى ديارهم جاءوا بكفرهم إلى بلادنا والعياذ بالله. مسألة الإعراض، الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل، إذا تحقق أو تحققت شروط إقامة الحجة، القرآن وصل وسمعوا وهناك من يدعو إلى هذا الدين وتمكنوا من الوصول إليه، ولكن بعد تحقق هذه الشروط أناس أعرضوا عن دين الله عز وجل، لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يعرف شيء من هذا الدين، هؤلاء يقال عنهم كفرهم كفر إعراض، لأنه أعرض أن يتعلم أمور دينه. مسألة السحر واضحة إن شاء الله تعالى، شرع لكم من الدين كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، مسألة هذا الدين أيضا المشرك لا يقبل به أيضا كفر، إما كفر إباء أو كفر إعراض والعياذ بالله. مسألة السحر كما تعلم أن بعض الناس يسمونهم بالسحرة، والساحر كافر، من تعلم السحر أو عمل به ارتد عن دين الله عز وجل إن كان منتسبا إلى الإسلام. ولا يستطيع أحد أن ينكر وجود السحر، لأن هي أعمال غير مرئية، أناس يقومون بأعمال قد يؤذون بعض الناس وقد يعملون على جلب بعض المنافع الدنيوية لبعض الناس، لكن بطريقة غير معهودة نسميها بالاستعانة بالجن. الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كان يتعامل مع طائفة الجن، وهذا العلم يكتسب بطرق محددة. من بين أساليب كسب هذا العلم أن من أراد أن يتعلم أمور السحر ابتداء يجب أن يكفر بالله عز وجل، وطريقة الكفر أنه يضع القرآن تحت قدمه ثم يدخل في الخلاء. إذا ما يقدم على هذا الأمر ما يتعلم السحر، أو يأتي إلى آيات قرآنية ويأتي بدم النجس ثم يكتب هذه الآيات بذلك الدم النجس ثم يضعه تحت رجله ثم يدخل في الخلاء. هذه الخطوة الأولى لتعلم السحر. بعد ذلك هناك طقوس، هناك كتب، هناك وسائل. فإذا بدأ بهذه الطريقة وسيطر على مجموعة من الجن هذا يسمى ساحر. وعلامة الساحر، هناك كاهن تذهب إلى رجل يدعي أنه يعرف أمور أو يستطيع أن ينفعك أو يضرك، كيف تميز بين الساحر وبين غيره؟ الساحر إذا ذهب إليه إنسان أول شيء في البداية تكلم معك عن أمور كثيرة، لكن إذا أردت منه أن يجلب لك خيرا أو أن يدفع عنك شرا أو أن تسيء إلى طرف ثالث يطلب منك الاسم واسم الأم، يجب أن تقول فلان ابن فلان، ما يقبل أن تقول فلان ابن فلان، لا، ما يتعاملون إلا مع اسم الشخص ومع اسم والدته حصرا. فإذا سأل عن اسمه وعن اسم الأم يقينا هذا سحر. الشيء الآخر، أحيانا يطلب بعض الأشياء يقينا هذا. من بين هذه الأشياء أنه رجل إذا ذهب إلى ساحر وأراد أن يعمل سحر لطرف ثالث يجب أن يأتي بحاجة من هذا الطرف الثالث للساحر، حتى لو ورقة وضعها بجيبه ثم أخرجها يكفي، أي شيء، قطعة من القماش، قطعة من ملابسه، شعرة من رأسه، شعرة من لحيته، أي شيء يمت إلى هذا الإنسان بصلة. ما يستطيع الساحر أن يعقد سحرا إلا أن تأتي بحاجة لمن يراد أن يعمل له السحر، فإن جئت له عند ذاك يبدأ بعمله. الأمور التي يكتبونها، عندما تفتح هذه الورقة ستجد فيها مربعات وتجد مستطيلات وتجد حروف وتجد أسماء الشياطين. هذا ساحر، هذا مرتد عن دين الله عز وجل. حكم هؤلاء إذا ثبت على أحد أنه ساحر بالمواصفات التي ذكرتها، هذا له حكم أنه يقتل بالسيف. حديث فيه ضعف، لكن علماء الأمة الإسلامية رحمهم الله تعالى جميعا تلقوا هذا الحديث بالقبول، وهذا الحديث قال حد الساحر ضرب بالسيف. إذن حكم من ثبت عليه السحر يقتل مباشرة، أما إذا تاب قبل القدرة عليه توبته مقبولة، لكن إذا تمكن منه وجيء به لا يستتاب ولا يخلى سبيله وإنما أو يخلى سبيله وإنما يقتل مباشرة. هذا حكم السحر والسحرة. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. هذا في الآية التي ذكرها الله عز وجل أنه كان هناك ملكين. إذا رجعت إلى القصة ستجد فيها بعض الإسرائيليات، ولكن تجد أيضا كلاما لأهل السنة. هل يذهب الساحر مثل يخرج منه شياطين أو يعني؟ أها. من كان مسحورا، فلان أصابه سحر أو عمل له سحر، هل يجوز له أن يفك السحر بالسحر؟ لا يجوز له هذا، لا يجوز أن يذهب إلى ساحر لكي يفك عنه سحره، هذا لا يجوز، وإنما السحر يفك بالرقية، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليد بن الأصم عندما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم رقي من هذا السحر فشفاه الله تبارك وتعالى. فطريقة فك السحر لا تكون إلا بالرقية الشرعية. يكفر الذي يعالج السحر شيخ، هل يجوز الاستعانة بالجن؟ المرقي يستعين بالجن المسلم؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما أذكر من بعض كلامه أنه إن كانوا مسلمين فكأنه لا يفرق بين الاستعانة بهؤلاء وبين الاستعانة بالبشر، كلام أذكر له بهذا المعنى إن كان تذكري صحيحا، لكن الأولى أننا يبتعد عنها. ما يتكلم هذا أثناء الرقية يتكلم الكلام أثناء الرقية ينتهي من عنده ولكن كيف هذا فتح باب انه اكو ناس تستخدم الاستعانه بالجن يروح يستخدم غير طرق منتويه؟ لا لا، هذا الذي يريد ان يستعين بالجن يجب ان يعرف ما هي الوسائل الشرعيه للاستعانه وما هي الوسائل غير الشرعيه. اما انه يستعين بالجن على اتيان امور مخالفه للشرع هذا من التعاون على الاثم والعدوان والعياذ بالله، واما التعاون على البر والتقوى فهذا شيء اخر. أنا الشباب اللي كانوا يرقون وكانوا يعلمون أن في مسلمين من ضمن هؤلاء الجن، ما علمت أن أحدا منهم كان يستعين بطائفة الجن حتى ولو اعتنقوا الإسلام، لأن حاله لا يختلف عن حال المسلم الذي هداه الله عز وجل اليوم. يعني شاب هداه الله عز وجل اليوم بدأ يصلي، هل ممكن أن توكل إليه كثير من المهام التي تحتاجها في دينك؟ حال الجن كذلك، لكن هؤلاء الجن يمتازون بشيء واحد، لديهم سرعة قوية في الحفظ. يعني إذا تقرأ الآيات مرة واحدة عنده إمكانية أن يحفظ الآيات التي تقرأها. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر وفك السحر. يعتبر كفر هذا؟ أشنو هو؟ يعتبر كفر فك السحر بالسحر. مسألة من أتى كاهنا أو عراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله ولم يصدقه لا يقبل الله منه عبادة 40 يوما. تبقى المسألة، هذا الرجل قال لك على سبيل المثال بدأ يخبر عن الغيب، في المستقبل سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، إذا آمنت به أنه صادق فيما يقول كفرت بالله تبارك وتعالى، لأن الغيب المستقبلي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويعطي بعض العلم لبعض أنبيائه، يعني ليس كل الأنبياء يعلمون ماذا سيحصل في المستقبل، وإنما بعض الأنبياء يعلمهم الله عز وجل بعض الغيبيات، لقوله تبارك وتعالى عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فقط بعض الأنبياء والرسل يعطيهم الله عز وجل بعض المعلومات في المستقبل. دليل ذلك نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام في زمانه ماذا قال؟ قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه المسألة حدثت بعد 600 سنة، زين كيف علم؟ يقينا ليس بذاته، هذا بتعليم الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ما حصل هذا الآن؟ في ذلك الوقت ما كان للخمر اسم، لذلك المشروب اسم غير الخمر، الناس لا يعرفون هذا إلا باسم الخمر. قال سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمه. كيف علم بأسماء الشركات الآن الموجودة التي تصنع الخمر؟ هذا تعليم الله عز وجل لهم. ولهذا من الخطأ أن تقول الأنبياء يعلمون الغيبة، هذا خطأ، هذه العبارة خاطئة، لكن الصواب أن تقول الأنبياء يعلمون الغيبة، أي أن الله عز وجل يعلمهم بعض الغيبيات وليس كل الغيبيات. فإذا جاء إلى ساحر أو كاهن قال يكون في المستقبل وصدقه وآمن به هذا الكفر. أما إذا سأله قال أنا بس أريد أختبره أنه صادق ولا غير صادق لا يقبل الله عز وجل منه عبادة 40 يوما كما جاء في الحديث. الاستعانة بها الاستشفاء من هذا المرض يدخل بالكفر؟ لا يجوز الاستعانة بهؤلاء. يستعانهم إذا كان يعتقد أنه هو الضار والنافع هذه ردة، أما إذا كان كما يرجع إلى الطبيب كما يرجع إلى صيدلي كما فهذا يدخل في المعاصي. شيخ نعم مشاهدة السحر. مشاهدة السحر كيف يعني؟ يعني مثل الناس مستنين هو جاء طمش السحر وراكم في الشيء واحد حط على الناس كل الشوف يعني واحد يطمش على السحرية. السحرة ما يفعلون هذا الشيء، السحرة يعملون في الخفاء، لكن إذا كنت تقصد هؤلاء أهل التصوف فهذا شيء آخر. لا لا شيخ السحرة يعني إيه هو هذا واحد، هذا مو سحر، هؤلاء يدعون أن هذه كرامات. لا لا شيخ مو قصدي الدراسة، الشركات العالمية شيخ يعني الشركات العالمية اي يعني هؤلاء اهل التصوف شيخ، هؤلاء اهل التصوف، هؤلاء فيهم تلبس وفيهم سحر وفيهم كفر وفيهم ضد وفيهم شرك. شيخ هو يقصد برامج اللي تطلع في التلفزيون احيانا تطلع برامج مقاطع السحر يخلي شخص تابوت ويقسمه في النص. هذه الامور اذا نظرت الى هذا الامر تنظر وانت جازم ان هذا كذاب، أن هذا الذي يفعله ليس من ديننا في شيء، لأن الدجال عندما يخرج سيفعل أفعالا مثل هؤلاء، يقول للإنسان مت ويموت ثم يحييه، فالذي يتأثر بهؤلاء معناته يتأثر بالدجال أيضا عندما يخرج. فأنا قناعتي الإنسان متى يستقر به الدين؟ عندما تفهم أمور دينك. إذا علمت أن هذا هو الحق من الله عز وجل بعد ذلك كل الذي يخالف هذا الحق تقول هذا باطل. أنا أعلم أنه لا يستطيع أحد أن يحيي إنسانا بعد الموت، هذه قناعتي تامة. لو رأيت بعيني إنسان قتل إنسانا وعاده إلى الحياة أقول هذا خطأ، هذا باطل. لماذا؟ لأنه لا يعود أحد إلى الحياة إلا بأمر من الله عز وجل وليس بأمر من هؤلاء. إذن متى أتحصن من مثل هذه الرؤى؟ عندما أكون متحصنا بديني. أما إذا كان أساسا أنا ما فاهم ديني وأرى مثل هذه المسائل يقينا أعتقد به أنه هو الذي أحيا وهو الذي أمات وهو الذي، فتبقى المسألة متعلقة ماذا تعرف عن دينك. والله تبارك وتعالى أعلم. ممكن نشوف الجان يعني ممكن يجي على بني آدم؟ لا لا لا يرون إلا إذا تجسم، إلا إذا تجسم ممكن أن يرى، لكن في صورته يقول الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما لماذا لا يتجسدون؟ أنت تعلم أن فيهم كفار وفيهم من كل الملل الموجودة في الأرض الآن كلها موجودة عندهم، إنا منا المؤمنون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك، إذن هم أيضا طوائف كثيرة. جيد، يقينا كفارهم معادون للمسلمين، إذن لماذا لا يؤذوننا؟ لماذا لا يتمثلون أمامنا بصورة مرعبة بحيث عندما تخرج من البيت تجد أمامك شكل مرعب؟ لأن الله عز وجل سترنا من هذا الأمر، إذا تجسد بصورة وضربته تصيبه، يعني إذا تجسد بصورة إنسان أو بصورة حيوان وضربته بشيء ستصيبه في ذاته، فخوفا من أن يضرب لا يستطيع أن يتجسد بالصور أماما. هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، وإلا كان فعلوا بنا الأعاجيب. سبب يعني الساحر طلب اسم الأم دون لأنه عندما يعقد السحرة لا يعقد إلا على اسم الأم فلان ابن فلان ويبدأ يكتب الكليشة. شيخ أخي السلام. نعم شيخ، هناك قرى يعني شيخ ما وصلتهم دعوة يعني في هذا الزمان يعتبرون أهل الفترة؟ لا لا لا لا توجد قرية لم تصلها دعوة الآن، يعني يبحثون شيخ يعني ما يعذرون، لا عليهم أن يأتوا ويسألوا عن دينهم. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: من كان يعيش في مناطق نائية الحل حلين، إما أن القائمين على الأمر يرسلون إليهم من يعلمونهم أمور دينهم، وهذا حاصل الآن ولله الفضل والمنة، أن الشرعيين على قلة عددهم وقلة إمكانياتهم يحاولون أن يصلوا إلى هؤلاء الناس ويعلمون بقدر ما يستطيعون، هناك قصور في العمل نعم، أو أنهم هم يأتون ويستقدمون لأنفسهم من يعلمهم أمور دينهم. إذن في كل الأحوال يجب أن لا يبقوا على ما هم عليه، فإن كانت هناك قرية على الشرعين أن يصلوا إليه، لا ما ذهب إليهم أحد، عليهم أن يأتوهم ويبحث عن أمور دينهم وأن يتعلموهم. شيخ هذا دارستاني جاء من دارستاني يتعلم دينه حتى يعلم قومه إن شاء الله. أهل القرآن ما يجون يتعلمون إن شاء الله تعالى. لا ما يعذرون هؤلاء لأن الواقع الآن قريب بإمكان أن يتعلم بسهولة. الآية الأخرى التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. نحن كتبنا الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به. نتكلم عن هذه الآية وأنت إن شاء الله. التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية هذا لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال. ومن تحاكم إلى هذه المحاكم وهو يدعي أنه مسلم يقول الله عز وجل ادعاؤك هذا الزعم أنت تزعم أنك مؤمن أي أنت كاذب في ادعائك الإيمان لأن الزعم الكذب. فلا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى هذه المحاكم بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذا التحاكم مرتبط بالكفر بالطاغوت. الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الاسم الشرعي لهم طاغوت. الاسم الشرعي لهم طاغوت. كيف تستدل على هذا العلم؟ هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أشقال يريدون أن يتحاكموا طاغوت. هذا الطاغوت الذي أراد أن يتحاكم إليه طبعا سبب نزول الآية حتى تحيط علما بالموضوع حدث نزاع بين منافق وبين يهودي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق كان يريد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف هذا يهودي من رؤوس اليهود في داخل المدينة واليهودي كان يريد أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ المسألة كيف؟ فأنزل الله عز وجل قال ألم ترى إلى الذين يزعمون. هذا المنافق كان يدعي أنه مؤمن بالله وبرسوله لكن يريد أن يتحاكم إلى من؟ إلى يهودي. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الخلل لديه أن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الله عز وجل يقول وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن لا يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فإذا حدث وتحاكم أحد إلى إحدى هذه المحاكم وهو يدعي الإيمان الله عز وجل يقول إيمانك أنت الزعم أي كذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون. الله تبارك وتعالى لماذا لم يقل كعب بن الأشرف يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف؟ أظن عند ابن أبي حاتم قال أبو بردة الأسلمي. ليش ما قال يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف كما قال تبت يد أبي لهب وتب؟ لأنه لو قال كعب بن الأشرف لاقتصرت المسألة على ذات الرجل بينما أطلق عليه اسما هذا الاسم يصلح لكل من يحكم بغير ما أنزل الله إلى قيام الساعة. فكل من يحكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت. هذا الدليل من كتاب الله عز وجل. أما من تفسيرات العلماء فقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. جيد. إذا علمت هذا الأمر هذه محاكم طاغوتية ما المطلوب منك؟ أن تكفر بالطاغوت لا أن تتحاكم إليه لأن الله عز وجل أشقى قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكيف تجمع بين الكفر به وبين التحاكم إلى محاكمه؟ لا يجتمعان. فإذا اجتمعا إذن هذا الإيمان الذي تدعيه هذا زعم أنت لست بمؤمن إيمانك زعم. هناك تفاصيل أخرى متعلقة بالآية قد نتناولها في يوم من الأيام إن شاء الله. المشركين، وهذا راح نتناوله في درس قادم. من يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج من عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه المسألة يستدلون لها بالخضر عليه السلام، عندما كان مع موسى عليه السلام كان يعمل أعمال خارج شريعة نبي الله موسى، فقالوا كما جاز للخضر أن يخرج عن شريعة موسى، إذن يجوز لنا أيضا أن نخرج في بعض المسائل عن شريعة رسول الله، فمن خرج عن جزء من الشريعة يرتد عن دين الله عز وجل. التحضير يكون إن شاء الله تعالى للسادس والسابع، الخامس والسادس إن شاء الله. أين؟ شيخ بس قول ابن القيم عن طاغوت، قول ابن القيم وطاغوت كل قوم كتب، وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. المسألة بها تفصيل.